أنا عندما أعلم ذاتي عبدا لله أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا لقنني مولاي، هيك لقنني مولاي، يا ربي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك، هيك بدي أقول، لأن الله أشهدني ذاته فشهدته، عرفني على ذاته فعرفته. مستحيل مستحيل إذا ما كنت لئيم أني أقول لا، أنا سأعيش في دولة علمانية، أنا سأعيش في دولة بعيدة عن الدين. شو لي علاقة بالدين؟ نحن الآن العالم كله تماشي بعيدا عن مظلات الدين وما إلى ذلك، الديمقراطية البطيخية المدري إيش إلى آخر ما تسمعون من كلمات. نعم هذه الشعارات التي تسمعون، لك لا تنسى هويتك، لك لا تنسى مين أنت، لك واقف أمام مرآة ذاتك بس كل يوم 5 دقائق 10 دقائق لكي تعلم أنك عبد مملوك من نواصيك، من فرقك إلى خدم لمولاك وخالقك. إن قلت نعم أو قلت لا فأنت عبده، لن تستطيع خروجا عن سلطانه، ولن تستطيع شرودا عن قبضته أبدا بشكل من الأشكال. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا ناس، يا من تتصورون أنكم قادرون على أن تشردوا عن سلطان الله، يا من تتصورون أنكم قادرون على أن تبنوا دولتكم بعيدة عن سلطان الله عز وجل، علماني إلحاد حداثي إلى آخر هذا الكلام، يا من تتصورون، تفضلوا تفضلوا اخرجوا لكم عن مملكة الله إذا بتستطيعوا، تفضلوا. إلى أين إلى أين المفر يا ابن آدم يا أيها المخلوق؟ ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، وتريد أن تعيش بعيدا عن دولة الله، وتريد أن تبني لنفسك دولة غير خاضعة لمظلة ربوبية الله عز وجل؟ أنى لك هذا، أنى لك هذا. هذا معنى قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني العالم تاني تروحوا تصيروا لاجئين سياسيين هنيك وتحتجوا من هنيك على رب العالم، يلا تفضلوا، وين هذا العالم اللي بتكون تروحوا له؟ كل الكون لمن؟ لله. لم تستطيع أن تخرج من قبضة الله عز وجل،